ما بقولش يا رب ازقني، اقول له شوف الكوبانيه ايه، هذا المواشير المواشير تلفانه. يوم يروح للمواشير يقول له مواشيرنا سليمه والبتاع والحداد عال وكل حاجه، يقول له روح شوف الكوبانيه الكبيره، يقول لك عال قوي، روح بالبابور. عمل ايه البابور متعطل الله، بيعت تصفلات بيننا وبين مين؟ كل الزمن ما يتقدم بحضرته يبعدنا شويه عنه. انما الاول ما كانش في غير ما لقيتش الميه اقول يا رب استسقي خلاص. دلوقتي لما كنا بنروح البير ينجب الصفايح ينجب القرب ينجب مش عارف ايه ونروح ونعمل الدوشه دي كلها، فواحد قاعد يفكر بفكره الكوني بقى، مش ربنا قال له اعمل كده، لا فكر كوني. عمل ايه؟ قال لك الله المياه اللي بتنزل على الجبل ده بتنزل على الجبل الاول، وبعدين ما تستقرش الا في الواطي في الارض. طب ما الجبل كان يحتفظ بقى لك لما بينزل الواطي. قال الله، طب انا ما اعمل ايه؟ قال لك طب انا لو انا عليت المياه دي عاليه عاليه عاليه قوي، طب جبت منها مواسير ووديتها البيوت، ما هو الماء العالي يستطرق يجي للواطي يجي لك لحد البيت. ده كان شغل العقل، ده زياده في الاصلاح، زياده في الايه؟ في التكوين. ده اسمه علم ايه بقى؟ علم كوني. السماء ملهاش دعوه بيه، الكفره والمؤمنين يعملوه. ولذلك تجد حاجات بيعملها الكفره كتير. ايه اللي اخترع الكهرباء دي؟ ايه؟ كافر. اللي عمل التلغراف كافر، اللي عمل التليفون كافر. مساله مش ملهاش دعوه بالايه. اذا الشرع ما يتحكمش الا في الحلال والايه والحرام، والحركه اللي هتختلف فيها الاهواء يضبطها هو في ايده، واللي هتتفق فيها الاهواء يسيبها وهو حر. طب الذين اوتوا العلم بقى نشوف، ادي احنا عرفنا العلم الشرع، طب والعلم الكوني بقى المتعلق بالجماد والنبات والحيوان والانسان. قال لك شوف بقى ربنا قال عليه، مش حي كلام من عندي. قال لك ايه؟ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، هتجيب فاطر دي، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. ادي نبات، ومن الجبال ادي الجمال، جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. يبقى جاب ايه؟ كم جنس نبات وايه؟ جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. ومن الناس ادي الانسان، يعني القوانين بقى بتاعته الاجتماعيه والكلام اللي هو الصحيه والبتاع. والدواب ادي الايه؟ ادي الحيوان. والانعام مختلف الوانه كذلك. هات بقى شوف، انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء اللي فين بقى؟ في الحلال والحرام؟ لا مش في الحلال والحرام، في ده جمادا في علم، نباتا في علم، حيوانا في علم، انسان في علم، دي قضايا علميه. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم هيشوفوا أسرار الله في هذه الأشياء ويطلعوا لنا منها حاجات حلوة. وصاحب الشرع بقى اللي بيقول حلال وحرام يأخذ من كلامهم ويؤيد قدرة الحق سبحانه وإيه سبحانه وتعالى. ما يقولك بقى والجاذبية ونيوتن اخترع الجاذبية، يا سلام أهل الجاذبية قعدت تخدمنا ولا احنا جارين لحد ما جه مين؟ ما جه نيوتن. طيب والحركة والاحتكاك وتطلع شرارة كهرباء وتطلع نور، اهو جه اديسون وعمل لنا الله. يبقى اذا دول علماء ولا مش علماء؟ وبالعكس عالم الشرع هياخد مما وصل اليه العالم الكوني اشياء دليل على ايه؟ على ثبوت القدر. يبقى اذا العالم الكوني له مهمة ولا ملوش مهمة؟ طب من الذي يرى ان الذي جاء به محمد هو الحق؟ ان كان العلماء الشرعيين اهم اهل الكتاب قالوا واللي امنوا بيه قالوا خلاص. والتانيين قال لك هم هيشهدوا برضو. ازاي بقى؟ طب هات كده علم كونية كده تشهد لله في حاجة. قال لك يا اخي احنا كنا بنتكلم في انه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. ذرة؟ قال لك طب والذرة هي ايه؟ الهباء المنتشر في الكون. طب دي كلام ربنا. انا عايز بقى من العلم الكوني اللي يثبت لي الحكاية دي، وان ربنا يعلم الذرة ويعلم مش عارف الايه ويعلمها. قال لك طب تعالى بقى من الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر؟ حد يقدر يقول غير دي؟ ليه؟ قال لك لأنك أتفه أشياء في الوجود تسأل تلميذ الإعداد يعرف، تقول لك من الذي اخترع الكهرباء؟ يقول لك أديسون. والذي عمل التليفون؟ فلان. من الذي عمل التلغراف؟ فلان. الله الله الله الله. من الذي صعد القمر؟ فلان. الله. بقى الحاجات دي كلها بنعرف تاريخ اللي عملها ونعمل له تمثال ونهيصه. بقى ما حدش يسأل يقول مين اللي عمل الشمس؟ الله. مين اللي عمل القمر؟ مين اللي عمل الهوى دي؟ طب ديك طرف في الحياة إن لم يعلم يبقى زي بعض ما انتهاش، كانوا ناس عايشين ولا هو يعرفوا الحياة منه. الله. يبقى إذن لما نعرف إن كل اللي عمل حاجة معروف عند الناس، ده اللي ما بيعملوش بيدعوا انهم عملوا، يبقى اللي يعمل يداري نفسه كده يعني ولا يقولش. قال لك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يجرؤ واحد ان يقول انا او فلان او ما حدش قال ابو، مع ان الملاحظة كتير حد قاله ما يجدوش لها جواب ابدا. يوم يقول لك ايه الله، محدش ادعاها خالص ولا فيش. طب من خلقهم؟ ما حدش ادعى انه خلق نفسه ولا خلق الانسان. اذا ففيه قضيه ساعه ما تعرض الانسان فبهت الذي كفر، ما يقدرش يجاوب، فلا يجد الا ان يقول الله الله الله. اذا نيجي بقى نشوف بقى، احنا كنا زمان قلنا ان الله اذا قال قولا وقال البشر قولا يجب أن ينطمس قول البشر أمام قول الله، لأن البشر حين يقنن قوانين يقنن لأشياء شهدها الآن، ما يعرفش هتجد إزاي، وذلك بيضطر يعدل القوانين ولا ما يعدلهاش. معناها بيعدل يعني إيه؟ إنه فاتوا حاجة والأحداث أثبتت أن القانون قاصر فعملوا الشيء الفلاني. حال أول نيجي بقى الحق سبحانه وتعالى نشوف كده إزاي هنثبت حكاية الذرة دي والعمل. نقول احنا قلنا بقى ان احنا لما يكون فقرة في الريف واحد ينور بيته بلمضة نمرة 5 مش كده، وواحد يبقى كبير شوية يمكن شيخ الغفر يجيب نمرة 10 وشيخ البلد يجيبها نمرة 15 والعمدة يجيبها نمرة كام؟ يجيبها 30 بتاع كبيرة كده. الله. واللي ترقى شوية وراح البندر وعرف الكهرباء يجيب له بتاع كهربي، وواحد يجيب ايه؟ نيون. قال لا، اذا احنا ننير ظلماتنا على قدر امكانياتنا، خلاص، والامكانيات مختلفة، دي كده وده كده وده كده وده. فاذا طلعت شمس الله صباحا كله يطفئ مصباحه، كذلك اذا قال الله حكما وقال الناس حكما فيجب ان ينطمس حكم الناس امام حكم الله، خلاص ما فيش كلام. ولذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. انتهت المسألة، ما عادش في كلام. طبعا الأول تعالى بقى في الذرة دي بقى، إحنا دي إحنا قاعدين أهو فيه نور بقى عندنا أقوى من ده، الظلام ولا حاجة. طب أنت شايف الجو هنا إيه شكل؟ في حاجة في غبار؟ شايف غبار؟ أنتوا شايفين غبار في الجو؟ أحبت، مع ان فيه ايه؟ فيه نور، بس النور بتاعنا احنا ما يكشفش الغيب. انما هات كوبا بقى جبني نور الشمس وتدخلها في الاوضه وتبص كده تلاقي ايه مسار الشعاع ده هو كله ايه. اذا الشعاع ده بين لنا الذره ولا لا؟ والشعاع من الشمس المخلوقه، فاذا كانت الشمس المخلوقه بينت لنا الخفي علينا، اقالق الشمس المخلوقه يخفى عليه شيء؟ مين اللي قال الكلام؟ مين اللي يقول كلام دي؟ تيجي ازاي؟ ما تجيش. يبقى اذا العلماء اثبتوا لنا اشياء يؤيدون بها ان ما جاء به الرسول ايه؟ ما جاء به الرسول حق. هنا مثلا نقرا في القران كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. احنا سمعناها كده والقران قالها لنا كده، ما بيعلمناش حاجة، ما بيعلمناش لا الحس ولا الألم، ما بيعلمناش، إنما هو قالها. يقوم يجوا بقى الجماعة بتوع العلماء اللي بيبحثوا في إيه؟ في وظائف الأعضاء، يقول لك إزاي الإنسان بيحس؟ يحس يعني ايه الله، يعني يحس بداخلا على ذات تكوينه. واحد ضربني ألم أحس بإنه بالألم؟ أم قال لك طيب الحس ده مركزه فين؟ لخبطوا الأول، قالوا إيه؟ المخ. يروح مد إشارة البرغوت قرصني، المخ يتنبه يقول لك إيه في الحتة دي أو امسك البرغوت اللي هنا. وبعدين قال لك في حاجات ما بتوصلش للمخ والواحد بيحس بها. طب أنا جيت مع على عين واحد كده وعملت بصابع كده، قبل ما يوصل صابع إيه اللي يحصل له؟ الله. طب وايه اللي ما اتنقلتش لسه ولا الم ولا اي حاجه؟ قال لك ده النخاع الشوكي. وقعدوا يلخبطوا بقى علم بشر بقى عمالين بيحاولوا. وبعدين لما جم الالمانيين قال لك طب تعالى بقى، انا لما بدي المريض حقنه والحقنه بابره اهي، المريض بيحس يتالم امتى؟ قال لك بقدر ما تنفذ الابره من الجلد. الله، إذن الجلد هو محل الإحساس. ومن احنا خدنا القضية دي بتوع الشر وقلنا يا سلام، إذن ربنا لما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليزوقوا. إذن محل الإذاقة هو الجلد. يبقى العالم الكون اداني قضية نفعتني ولا لا؟ الله نفعتني. لما جه العالم الكوني وخد تجربة وناس ومش عارف وخد ايه وخد ايه وخد ايه عشان يثبت ان الارض كورة والارض بتدور مثلا، وبعدين قال الله اكيد ده يهديني الى اشياء. عرفنا بعدين ان الايه، ان الليل والنهار ايه خلفة، يعني دي يخلف ده، النهار يخلف ايه والليل يخلف النهار. احنا داخدها دلوقتي تبقى صح، ولا النهار احنا الليل اهو خلف النهار امبارح ولا لا، وحيجي بكره يخلف الليل ولا لا؟ نقول له ايوه صحيح الان كده، انما تعالى لي في اول الخلق، ما دام ربنا جعل الليل والنهار خلفه يبقى من اول ايه؟ من اول الخلق. لو ان النهار خلق اولا، يعني الشمس واجهت الارض اولا وبعدين تغيب، يقوم يجي مين؟ يجي الليل. يبقى النهار ملوش مش خلفه، الليل هو اللي خلف مين؟ النهار ده، ده النهار هو اللي جه الاول، لان الشمس خلقت مواجهه لمين؟ للارض، فجاء النهار اولا وبعدين ايه اللي حصل؟ جه الليل. يبقى الليل خلف مين؟ لكن هل النهار خلف شيئا؟ ده اول حاجه حصلت. يبقى لازم النهار يخلف الليل والليل من اول الخلق، لانها طب ازاي دي؟ ام قال لك تبقى الشمس لما ربنا خلق الشمس والأرض خلق الشمس مواجهة للأرض، فالمواجه بقى إيه وغير المواجه؟ ولما تدور النهار يخلف الليل والليل يخلف النهار، يبقى لا تتأتى إلا إذا كانت الأرض مكورة. أهو بتوما نفعونا وخلونا نعمل كده. كذلك نفعونا فكرة الذر، لما ربنا يعلم الذر يقول له ده مخلوق لله وهو الشمس، إذا خدنا منه حزمة كده ونفذناها إحنا نشوف اللي ما شوفناهش في الغبار واللي في الزر. يبقى إذا كان المخلوق لله وهو الشمس إداني حاجة تبين لي، يبقى لما ربنا يقول أنا أعلم الزر تقول له لا، ده اللي خلقه عرفك الزر وخلفته كده بعينك أهو من إيه. يبقى إذا ويرى الذين أوتوا العلم سواء كان علما شرعيا أو علما إيه؟ ويرى الذين وأوتوا العلم، أوتوا مش عالموا، كأن محدش عالم بذاته حتى في الكونيات، حتى في الإيه؟ في الكونيات، إنما إيتاء من الله، حتى في الأمور التافهة اللي أنت كده تبقى من الله. ولذلك قالوا والنسيان جندي من جنود الإنسان يخدمه، النسيان. طب إحنا دلوقتي لما بنروح نجيب العيش ونلاقي العيش مبلط، يعني ايه مبلط؟ يعني وشه لدي في ظهره، بترضى بيه ولا بترده ترجعه؟ وعايز عيش ايه؟ ابيب. اهي ابيب يعني ايه؟ ابيب يعني كان في شوية هوا لما النار مسّتهم تمدد، يقوم لما يتمدد عايز ياخد حيز يقوم يأبب الايه. طب وازاي عرفت الحكاية دي الخميرة دي؟ ربنا ما قالناش عليها ولا حد عرفها. قال لك هي واحدة كانت بتعجن يا عيني وعايزة تخبز، وبعدين شغلها شاغل ابنها وقع ولا جرى له حاجه، من شغلت عمين عن العجين، وبدلت اوه عن الناس يا العجين، راحت لقى العجين ايه متقالت حبيبيه زي ما يجي بقى، فخديته كده وراحت حاطه منه في الفرن ايه لقته ايه. قالت يا سلام، اكن لما الواحد يبطل لما يعلى كده ويبقى يخمر هو اهي فضلت عندنا. ولذلك كل حته خميره الان بتاكلها فيها خميره من بتاعه الست الاولانيه يا اخوان، كل بتاخد انت خميره من حته بيته من امبارح، وامبارح خدت خميره منين جت؟ الله، يبقى النسيان جندي من جنود الله ولا لا؟ جندي من جنود الله. واحد كان بيولع عشان يتدفى يصلي بالليل خلاص كده، وبعدين كان دابح الايه الشاه، قام جه ديب عايز ينازعه في الايه في الشاه يمسك الدعوه، قامت حصلت معركه، قامت نطرت حته من الايه من الذبيحه على النار، على ما خلص من حكايه بتاع لقى ريحه حلوه كده، بص لقى حته من حلحمه ايه في النار. قال الله، اذا انا لما اعمل كده ده واشوي شوف جاي ازاي. يبقى اذا الله يهدي ولو بالصدفه، يبقى كل علم حتى الكون من مين؟ لانه اما ادكش العلم قضيه مباشره يدي لك لها مقدمات. قلنا زمان لما كنا بنتعلم ودونا الهندسه في كتاب اسمه هول ونايت، وبنبرهن على النظريات، نظريه كذا وبرهان كذا والمطلوب كذا، مش كده كلكم عارفين دي ولا لا؟ ونقعد نبرهن على النظريه المية بما ثبت في النظريه التسعين، والبرهن على التسعين بما ثبت في الثمانين، والبرهن على الثمانين بما ثبت في الايه، فبينزل كده للعشر عشان ما نطول، ونبرهن على العشرة بالرابعة، ونبرهن على الرابعة بالثالثة والثالثة والثالثة. طب والأولى بقى برهنت عليها بإيه؟ هات لي البرهان بتاع النظرية الأولى. يقول لك بديهية في الكون، يا أكن كل علم وصل إلى إيه؟ إلى البديهية المخلوقة المين؟ لله. تبقى كل العلم سواء كان شرعي ولا كده من منين؟ منها. واتقوا الله ويعلمكم الله، يلهمك الاشياء كده هو، وتعمل دي ومش عايز تعمل دي وتعمل دي، يطلع العلم كله، لانه هو في عالم قبل القضيه العلميه من اولها، ولا العالم بتاع النهارده خد علم بتاع امبارح، وبتاع امبارح خد علم بتاع اول امبارح بالشكل ده لحد ما يطلع. ولذلك قلنا لكل سر في الكون ميلاد، زي ما احنا لنا ميلاد اسرار الله في الكون لها ايه، الجاذبيات لها ميلاد، الكهرباء لها الايه، يعني كل حاجه لها ايه. فان صادف بحث الناس تيجي الايه المقدمات وتيجي النتيجه، وان لم يصادف بحث الناس والميلاد جاء، يوم يديها ربنا لهم صدفه يقول لهم انت تعبتوا بس اغبيت لما اديها لكم. ولذلك العلم دلوقتي اللي هو فيه اشياء مذهله كله جاي بايه، بطريق الصدفه. البنسلين جه بطريق الصدفه، صدفة كده جت في شرق الله. ولذلك هناك في الحق سبحانه وتعالى في العلم الكوني يقول يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سؤال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه إيه سنة ولا نوم، ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء. ميلاد أن يشاء الله، فإن شاء وأنت تبحث يدهاك، وإن شاء ولم تبحث يديها لك صدفه بقى، يديها لك ايه. لكن العلم اللي مش كوني ولا لوش ابدا حاجه كده بتاع ربنا بس مستأثر بيه، ما يقولش ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يقول لك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من رضى. هذا العلم اللي محدش بقى له دعوه بيه، انما علم كوني يديه له زمن يتولد ايه فيه. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى ويرى الذين اوتوا العلم اللي هو العلم الشرعي زي ما قلنا أهل الكتاب، أو العلم الإيه الكون، يرون أن الذي أنزله الله عليك الإيه هو الحق. المفعول الثاني بتاع يرى، ما قالش الحق، قال هو الحق. هو ساعة ما يجيب ضمير الفصل دي يعني إن غيره مش حق، إن غيره تقول فلان هو الرجل، يعني أكن غيره مش رجل. فما قالش الذي أنزل إليك من ربك الحق، لا هو الحق. ما دام قال هو ديا تقوم تعرف إن دي خاصية بمين؟ بالله الواحد. ما يدعش لحد ابدا. ولذلك في كلام سيدنا ابراهيم الذي خلقني ما قال الذي خلقني يهديني، لان يهديني ويمكن غيره يهديك يا سيدي، يعني هو بس. والذي ايه والذي ايه هو، ولا قال يطعمني بس، والذي هو يطعمني ايه ويسقيني. احسن تفتكر ان ابوك اللي بيجيب لك اللي مش عارف ايه، واذا مرضت يقوم يقول هو. ليه؟ لانك انت يمكن فاهم الدكتور اللي انت رحت له شاطر وعرف الداء والذاك البتاع، ام قال لك لا هو مش الدكتور. الطبيب يعالج ولكن الله هو الذي يشفي. نعم. والذي يميتني ما قالش هو يميتني، لان ما فيش حد ادعى ان ايه ان غير ربنا يموت، غير ربنا يقتل بس، انما ما يموتش، لان في فرق بين الموت والقتل. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. لو ما قالش هو يمكن الحق يجي من غيره. قال لك يا اخي هو في حقين؟ قام قال لك ايوه حقين بالظن، حقين بالظن، ده حق وده حق، بس الجهه منفكه، بس الجهه ايه منفكه. زي ايه يعني؟ افرض ان واحد قال لك والله انا كنت سهران امبارح بالليل في المكان الفلاني انا وفلان، تقول لي يا راجل الا ده فلان انا مودعه في المطار امبارح ومسافر على بره. يا راجل بلاش كده، يقول والله ويقعد يحلف. الناس اللي قاعدين مش قادرين يصدقوا ده ولا يصدقوا ده، فراحوا متصلين بالتليفون لقوا فلان، قال له انت مش كنت مسافر امبارح؟ قال والله انا كنت مسافر امبارح، وبعدين في المطار كلموني في التليفون ان الواد براد الشاي وقع عليه وحرقه، فرجعت من المطار علشان الله. يبقى ده حق وده حق ولا لا؟ يبقى هو الحق يبقى غيره باطل. انما لو قال الحق بس يمكن غيره حق راكب على الظن، يمكن غيره هو الحق. ويرى الذين اوتوا العلم ان الذي انزل اليك هو الايه وغيره يبقى باطل. انما لو قال الحق بس يقول ما يمكن في حق تاني، ويبقوا الاثنين هو الحق. الحق ده حد ينكره؟ طب ده انت لما تحب تأيد نفسك في اي حاجة تقول ده حق، يعني لا يجب ان ينازعني فيه احد. بيبقى الدعوة بتاعتك ان ده حق، يبقى الحق لا ينازع ايه، لا ينازع فيه، امر ثابت، حق امر ثابت. فاذا كان هو امر ثابت يا ترى ينفعك ولا ما ينفعكش؟ قال لك هو ثابت ويديني نفع. الله، ده يبقى فيه حجتين اثنين، انه حق ثابت وانه ايه بيديني نفع. قال لك هو الحق يعني غيره باطل، وكمان بس هو الحق الامر الثابت اللي يجب تتحصب له، ويهدي الى صراط العزيز الحميد. يبقى في امرين ولا مش في امرين؟ امرين تشجع بايه؟ تشجع على ايه؟ اللي ما ياخدوش على انه متعصب للحق ياخده على الفايده بتاعته الاخر. يبقى اذا دي حيثيات الايه، حيثيات التمسك بالايه بالحق. ويهدي الى صراط ايه العزيز الحميد. العزيز احنا قلنا العزيز هو الذي لا يغلب ولا يقهر. تقول الشيء الفلاني عز عليا ما قدرتش عليه، وفلان ده شيء ده عزيز يعني ما حدش يقدر ايه يقهره. اهي العزيز دي ادتني، لان في صفتين اثنين، انك ترهبه وترغبه. الكلمه العزيز دي تعمل ايه؟ ترهب، لانه لا يغلب. ما هم معاجزين هناك مش كده؟ لو كانوا عارفين انه عزيز لا يغلب ما كانوش يعملوا العمليه دي. يبقى العزيز دي صفة تدي ايه؟ رهبة منه. طب وحميد؟ حميد محمود. الله، ده حميد ده دليل على انه عنده حاجات كويسة بيديها للناس ويحمدوه عليه. يبقى صفة العزيز ادت مين؟ الرهبة. وصفة حميد ادت الرهبة. ادت ايه؟ يبقى فيه رغب وفيه ايه؟ وفيه رهب. ويهدي الى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا، يرجع للكافرين برضه، يجيب دي ويرد عليها ويجيب دي ويرد عليها. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. طب القول يحتاج الى قائل،

قلنا بقى إذن التمزيق يأتي في الكل. يبقى ما هو الكل؟ الكل مقول على شيء كثير بس مختلف في الحقيقة. الكرسي خشب والخشب غير المسمار، والخشب غير القطن، والخشب غير القماش، والخشب غير الغيرة. يبقى الكل مكون من هذه الأجزاء، لكن كل جزء له إيه؟ له تكوين خاص. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه كل. لكن في حاجة اسمها كلي، كلي زود إيه بس كلي. قال لك برضو الكلي مطلوق على حقيقة على أشياء كثيرة، بس الأشياء الكثيرة مفصولة عن بعض ومتفقة في الحقيقة. كلمة إنسان كلي ولا كل؟ بالنسبة للأفراد يبقى كلي، لأنه الإنسان يطلق على كل المجموعة، بس الأجزاء بتاعته إيمين متفقة في الحقيقة، حقيقة ده حقيقة ده حقيقة. بحيث يقال عن كل فرد فلان إنسان. إنما هل أقول الخشب كرسي؟ ما أقولش الخشب كرسي. يبقى دي الفرق بين الكل والإيه؟ والكل. يبقى مزقتم كل ممزق، كل تمزيق يطرأ على بالك أنكم إيه تكتبوا. ولذلك هناك في قولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قاف والقرآن الإيه؟ المجيد. بل عجبوا أن جاءهم من إيه؟ فقال الكافرون هذا إيه؟ أإذا متنا هذا شيء عجيب، متنا وكنا ترابا ذلك رجع منهم. أم هو يرد عليهم ويقول لهم إيه استعجبوا عليه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منه. وما دام علمنا ما تنقص الأرض منه هجيب اللي النقص ونحط كده يطلع عبد الرحمن يطلع يطلع. ومش بس هنتفق على علمنا بس، وعندنا كتاب حفيظ، وعندنا إيه كتاب إيه. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. كلمة جديد أن يعاد شيء إلى أصل تكوينه. يا أخوان أنت قلبت البدلة ده بقت جديدة. الواحد لما قلب بدلة ولا قلب كاكولة ولا أي حاجة وبعدين يبص يقول لك والله ده بقت جديدة يا أخوان. يبقى الجديد هو إيه؟ أن يعاد شيء كان في الأصل وبعدين يعاد، اسمه إيه؟ شيء جديد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.